بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الخامس من دروس سورة التوبة، ولا زلنا في الآية الأولى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أولاً، البراء يعني انقطاع العصمة، والعصمة تعني التمسك، فأنت بين أن تتمسك وبين أن تتبرأ. فلذلك الله عز وجل من عنده مباشرة تبرأ من العهود التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وبعض قبائل العرب، لأن هؤلاء خانوا العهود. يعني مثلاً الدين قيد، فإذا الإنسان أدى الدين برئت ذمته من هذا الدين. والمرض قيد، فإذا شفي الإنسان برئ من هذا المرض الذي أقعده في الفراش. فالاستمساك نقيضه البراء، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وتروي الروايات التاريخية أن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشاً وعاهد اليهود، لكن السؤال الدقيق: لما تأخر نقض العهد معهم إلى السنة التاسعة للهجرة، مع أن فتح مكة تم في السنة الثامنة؟ لذلك قالوا: في السنة الثامنة حرر المكان من الأصنام، وفي السنة التاسعة حرر الإنسان. فسبقت تبرئة المكان، سبقت تحرير الإنسان. لكن في هذه السنة، أعني في السنة التاسعة، حرر المكان والإنسان معاً. نعم، دائماً المؤمن الموفق الناجح يعمل بعقله، وغير المؤمن يتحرك بعاطفته الهوجاء، فقد يخسر خسارة كبيرة. وهي حقيقة دقيقة جداً، بين أن تعمل بعقلك، أن ترسم خطة، أن تخطط، وبين أن تتحرك بعاطفتك. يعني الصحابة الكرام قبل الهجرة منعوا منعاً باتاً، أمروا أن يكفوا يدهم عن أي عمل يعني يسيء للمشركين. الأوراق مختلطة، في بكل بيت مؤمن ومشرك. لذلك: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم فالتزموا. لما أصبح لهم كيان في المدينة استطاعوا أن يحاربوا الروم والفرس. لذلك لما كان النبي في الهجرة عليه الصلاة والسلام وتبعه سراقة، سراقة طمع بمئة ناقة، وقد وضعت مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، والله قال له كلام يعني العقل يصعب أن يصدقه. إنسان أهدر دمه، أهدر دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يتبعه إنسان طامع بهذه الجائزة، يقول له: كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ دقق في هذا الكلام، حلله، ماذا يعني؟ يعني إنني سأصل سالما، هذه ثقته بالله، وسأنشئ دولة، وسأعد جيشا، وسأحارب أكبر دولتين في العالم، وسأنتصر عليهما، وسوف تأتيني غنائم كسرى إلى المدينة، ولك يا سراقة سوار كسرى. هذا الكلام معناته، هذه ثقة النبي بنصر الله. أقول لكم الآن، أكبر مصيبة تصيب المسلمين انهيار ثقتهم بأنفسهم، لها اسم آخر، انهزامهم من الداخل، إحباطهم، شعورهم أنهم قد انتهوا، لأن أعداءهم أقوياء جداً. أكبر مصيبة تصيب الإنسان أن يهزم من الداخل، أهدر دمه، مئة ناقة لمن يأتي به حياً أو ميتاً، يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سوار كسرى. وفي عهد عمر جاءت كنوز كسرى، وقف صحابيان من كل طرف، رفع كل واحد منهما رمحه، لم يرى الأول رمح الآخر، فقال عمر إن الذي أدى هذا لأمين. فقال له سيدنا علي يا أمير المؤمنين، أعجبت من أمانتهم؟ لقد عففت فعفوا، ولو وقعت لوقعوا. أعجبت من أمانتهم؟ لقد عففت فعفوا، ولو وقعت لوقعوا. أيها الإخوة، أخطر شيء أن نهزم من الداخل، أخطر كلمة أن نقول لقد انتهينا، أخطر مصيبة تصيب الأمة حالة الإحباط واليأس. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلذلك في السنة التاسعة المكان تحرر من الأصنام بفتح مكة، وكسرت كل الأصنام في السنة الثامنة في فتح مكة، المكان تحرر من الأصنام، وفي السنة التاسعة الإنسان تحرر بنقض هذه العهود التي لم يرعها الكفار. أيها الإخوة، لكن لئلا تعتقد أن هذا القرار قرار بشري، هو قرار إلهي. الإنسان يجتهد، وقد يصيب وقد لا يصيب، لكن هذا القرار قرار إلهي، والدليل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وهناك تعليق لطيف، النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده، بينما أمته معصومة بمجموعها، لقول النبي الكريم لا تجتمع أمتي على خطأ. النبي وحده معصوم بمفرده، وأمته معصومة بمجموعها. لذلك هذا القرار قرار إلهي، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، لأن الله سبحانه وتعالى علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. النبي معصوم، لكن لحكمة بالغة بالغة بالغة سمح له صلى الله عليه وسلم بهامش اجتهادي، فإن أصاب أقره الوحي على اجتهاده، فصار اجتهاده كالوحي تماماً، وإن لم يكن اجتهاده كما يريد الله عز وجل يأتي الوحي ويصحح له، عفى الله عنك لما أذنت له، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لماذا؟ لماذا سمح للنبي صلى الله عليه وسلم بهامش اجتهاده؟ ليكون فرق بين مقام الألوهية المطلق ومقام البشر. في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده من أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقرائه. أقواله سنة وتشريع، وأفعاله سنة وتشريع، وإقراره إذا رأى شيئاً فسكت تشريع. والدليل لما كان في بيت أحد أصحابه وقد توفاه الله، سمع امرأة من وراء الستار تقول: هنيئاً لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أنه سكت لكان كلامها صحيحاً وتشريعاً. فقال لها: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ هذا سماه العلماء أن تحكم على إنسان بالجنة أو بالنار حكماً قطعياً، هذا سماه العلماء التألي على الله. من أنت حتى تقول فلان من أهل النار؟ لعله يتوب، لعله يتوب ويسبقك. ومن أنت حتى تقول فلان من أهل الجنة؟ لعله يخطئ. قال: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا هو الأدب مع الله. قل دائماً: إن أعجبك إنسان أظنه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً، أظنه صالحاً. إن طلب منك أن تشهد بإنسان قل: هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. كن أديباً مع الله. إذاً النبي صلى الله عليه وسلم معصوم بمفرده، وأمته معصومة بمجموعها، وعصمة النبي معها هامش اجتهادي ضيق جداً، فإن أصاب النبي أقره الوحي على ذلك، وإن لم يكن اجتهاده كما يريد الله عز وجل جاء الوحي وصحح له. ففي النهاية النبي معصوم بأقواله وأفعاله وإقراره. النبي صلى الله عليه وسلم حالف خزاعة، ولها قبيلة مناوئة لها هي قبيلة بكر. بكر تحالفت مع قريش، لذلك قريش أعانت بكراً على حرب خزاعة، وفي هذا نقض للعهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وبكر. قريش وبكر والنبي وخزاعة، قريش أعانت بكراً على قتال خزاعة، والنبي حليف لها وحليف الحليف حليف، فلذلك كان هذا هو النقض الذي سبب أن الله في عليائه برئ من العهود والمواثيق التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. لكن بعضهم تساءل، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، فكيف يبلغ الله نبيه ببراءة النبي من عهوده مع المشركين ثم يخاطب المشركين؟ قال علماء التفسير يعني كأن الله أراد من المؤمنين ومن أصحاب نبيه أن يبلغوا المشركين، قولوا لهم. الآن الوقفة الرائعة أنه في العالم كله لا يجوز أن تطبق القوانين بمفعول رجعي، وهذا ظلم للإنسان ما بعده ظلم. شيء مباح مسموح إنسان فعله في ظل القوانين القائمة، أي موضوع مباح مسموح، الحاكم ارتأى أن يمنع هذا الشيء، له أن يمنعه، أما أن يطبق هذا المنع على من فعله سابقاً هذا منتهى أنواع الظلم. لذلك شيء ثابت في عالم القوانين أن القوانين يمنع منعاً باتاً أن تطبق بمفعول رجعي، هذا عدل، لكن الإحسان أبلغ من ذلك. للتقريب يعني لو أنه بلد اكتشف أنه في بضائع كثيرة جداً غير نظامية، وهذه البضائع تفوت على الدولة أرباحاً كبيرة جداً لأنها جاءت بطريق غير نظامي، هل يعقل الأسواق تعج بالبضائع غير النظامية يصدر قانون بمحاسبة المخالفين فوراً؟ التساهل السابق شجع الناس، فإذا منعت ينبغي أن تصبر على الناس حتى يسووا أوضاعهم. يعني الآن تطبيق القانون بمفعول رجعي جريمة، لكن الرحمة أن تعطي الناس مهلة كي يسووا أمورهم. سمعت عن بلد بإفريقيا يعني أعجبني هذا القرار، صدر قرار بإلزام الناس بأشياء معينة في الاستيراد، أعطاهم 6 أشهر يسووا أوضاعهم، معنى ذلك في رحمة. دقق، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، لكن أيها المشركون بعد نقض العهود التي أراد الله لها أن تنقض لأنكم خنتم هذه العهود لن نحاربكم قبل 4 أشهر، سووا أوضاعكم، فسيحوا. ساحة يعني تحرك على مهل، إذا إنسان يركب مركبته معه أهله للنزهة ما في داعي للسرعة، المنظر جميل، الطريق في النزهة جزء من النزهة، يمشي هوناً. قال فسيحوا في الأرض معكم 4 أشهر لن نحاربكم. قال لئلا يؤخذ المشركون على حين غرة، يعني في واحد ما تبلغ القرار نقض العهد ينتقل من مكان إلى مكان، هذا عدو، لا معك 4 أشهر حتى تبلغ وحتى تأخذ الحيطة وأن تعد العدة. أخواننا الكرام، يعني من هو العدو التقليدي للمؤمن؟ المشرك، والكافر. أنت إذا أردت أن تؤذيه تحاسب، يعني المؤمن مكلف أن يحسن لكل من حوله، لكن وفق خطة. نعم، قال فسيحوا في الأرض، يعني اطمئنوا، تحركوا ببطء، لا يطبق مفعول هذا القرار وهذه البراءة إلا بعد 4 أشهر. أيها الإخوة، في سؤال آخر، أن الله سبحانه وتعالى أبلغ رسوله أن يتبرأ من عهوده مع الكفار، ثم خاطب الكفار مباشرة، كيف؟ يعني مرة ثانية الله عز وجل أراد من النبي ومن خلال الصحابة أن يخاطب المشركين بهذا القرار الإلهي. في آية ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم، شنآن قوم على ألا تعدلوا، والشنآن هو البغض الشديد، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والله الذي لا إله إلا هو، في منظور الإسلام وفي ضوء مبادئ الإسلام وقيم الإسلام، لا تستطيع أن تؤذي كافراً بلا مبرر. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن عدلت مع هذا المشرك قربته إلى الله وقربته إليك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لكن إياكم أن تعتدوا بقوتكم، لأنكم جميعاً في قبضة الله. إياكم ثم إياكم ثم إياكم أن تعتدوا بقوتكم، مع الله ما في قوي ولا في ذكي ولا في محتال، أنت في قبضته. إذاً فسيحوا في الأرض 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله. يعني مرة جاء توجيه من يزيد بن معاوية إلى والي البصرة، وقد يبدو أن هذا التوجيه لا يرضي الله، فلو نفذه والي البصرة لأغضب الله، ولو لم ينفذه لأغضب الخليفة وقد يعزله. كان عنده الحسن البصري، إمام كبير وتابعي جليل، قال له ماذا أفعل؟ هذا هو التوجيه. أجابه إجابة والله تكتب بماء الذهب، قال له اعلم أن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. ثم يقول الله عز وجل بعد أن قال فسيحوا في الأرض 4 أشهر، واعلموا أنكم غير معجز الله، إنكم في قبضته. يعني للتفصيل، إنسان كبير، كبير في ماله، كبير في منصبه، كبير في علمه، كل علمه وكل مكانته وكل قوته وكل ماله متوقف على نبض قلبه. إذا توقف القلب كل ما يملك صار إلى غيره. بيكون بشر بيصير خبر على الجدران. في باليوم بالشام 150 وفاة تقريباً، في 50 نعوي تقريباً، كلهم أشخاص لهم بيوت، لهم مراكز، لهم أعمال، دارسين، معهم شهادات، لهم مكانة، توقف القلب انتهى. فكل مكانتك وكل حجمك المالي وحجمك الإداري وكل هيمنتك مرتبطة بنبض قلبك، وكل مكانتك وكل قيمتك وكل حجمك المالي والإداري مرتبط بسيولة دمك. خسرة لا ترى بالعين كرأس الدبوس تتجمد في بعض أوعية المخ، شلل، فقد ذاكرة، فقد بصر. الإنسان ضعيف، لا تقول أنا، قل الله. أصحاب النبي الكريم قالوا الله في بدر فانتصروا، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ضعاف. وفي حنين هم ومعهم سيد الخلق وحبيب الحق، قالوا لن نغلب من قلة، نحن كثر، اعتدوا بكثرتهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وأنت أيها الأخ الكريم، أنت بحاجة إلى هذين الدرسين، لا كل يوم، كل ساعة، كل دقيقة بتقول أنا دارس، متعلم، أبي فلان، بيتخلى الله عنك، بتقول يا رب ما لي غيرك، بيتولاك، بتقول أنا بيتخلى عنك، بتقول يا رب أنت وحدك القوي، بيتولاك. فأنت في كل لحظة بين التولي والتخلي، بتعزي تفوقك إلى ذاتك بيتخلى عنك، بتعزي التفوق إلى الله بيتولاك، بيتابع التوفيق. الدرس الوحيد الذي يحاسب عليه كل مؤمن كل ساعة هذا الدرس، التولي والتخلي. فلذلك فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. واحد يبدو بالرياضيات متفوق جدا، قال له يا رب الرياضيات علي والجبر عليك، أنا ضعيف بالجبر. قام رسب، قال له الرياضيات والجبر عليك. ما في إنسان قوي مع الله. لا تقول أنا، ألغي كلمة أنا من حياتك، انظر إلى فضل الله عليك. حتى أن علماء القلوب يرون أن أي مؤمن شهد عمله فقد أشرك، لأنه إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. إذا أراد ربك إظهار فضله عليك خلق الفضل ونسبه إليك. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. دقق في هذه الآية، قل للذين كفروا ستغلبون. يعني أنتم لا تتصورون من هم أصحاب النبي، شباب صغار، ضعاف، فقراء، صناديد قريش، أعلام، كبار، زعماء، أقوياء، أذكياء، فصحاء. أين هم صناديد قريش في مزبلة التاريخ؟ تقول سيدنا أبو جهل، فيك تقولها أبو لهب، تقولها، أعوذ بالله. سيدنا الصديق، سيدنا بلال، بلال عبد، لما أراد الصديق أن يشتريه من سيده الذي كان يعذبه كل يوم، يضع على صدره صخرة ليكفر بمحمد، يقول أحد أحد، فاشترى منه. أراد سيد بلال أن يهين بلالاً، قال له والله لو دفعت به درهماً واحداً لبعتكه. أم قال له الصديق والله لو طلبت به 100,000 درهم لدفعتها لك. فلما أنقذه من سيده وضع يده تحت إبطه. سيدنا الصديق من أكبر رجالات قريش، وقال هذا أخي حقاً، هل تصدقون أن عمر خليفة المسلمين خرج إلى ظاهر المدينة ليستقبل بلالاً؟ هذا الدين تبعنا، عبد، سيد، أبيض، ملون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مرة تروي بعض الروايات أن بعض زعماء قريش وقفوا بباب عمر بعد فتح مكة، بعد الانتصار الحاسم، يعني لم يؤذن لهم. آلمهم جداً أن صهيباً وبلال يدخلان ويخرجان بلا استئذان، فلما دخلوا عليه عاتبوه، فقال لهذا الذي عاتب عليه: أنت مثلهما؟ أين الثرى من الثريا؟ هذا الدين يا أخوان. سيدنا بلال، بنقول سيدنا بلال، وكان عبداً حبشياً أسود اللون، لكن هو عند الله في أعلى مقام. هذا الدين، الدين أممي، والدين لا يفرق بين إنسان وإنسان. أقول لكم أنا والله، أي واحد منكم، أي إنسان من أي بلد، من أي مكان، من أي جنس، ما دام مطيعاً لله فهو عند الله بأعلى مقام. أنا أذكر أنه دخل رجل على النبي الكريم، اللهم صل عليه، هش له وبش، واستقبله استقبالاً غير معهود، قال له: أهلاً بمن خبرني جبريل بقدومه. يبدو الصحابي فقير جداً، صعق، قال له: أنا؟ قال له: أنت؟ قال له: مثلي؟ قال له: نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض، علم في السماء. وأنا بخاطب كل شاب منكم، لا معك شهادة، أول حياتك، من أسرة فقيرة، إيه، بس مستقيم، قلامة ظفرك تساوي 1,000,000 رجل فاسق، أبداً، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اشعر أنه أنت مع الله. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين، والكافرين إلى هلاك. قل للذين كفروا ستغلبون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. في مرة كنت بإذاعة بأستراليا على الهواء مباشرة، فواحد يبدو مغرض قبل نهاية الندوة بدقيقة، قال لي: الإسلام دين الجهل والقتل والفقر والإرهاب. والإجابات بدها ساعة. قلت له: تعلم علم اليقين الندوة انتهت، ما بقي غير دقيقة، وهي تهم كلها بدها ساعات. أقول لك كلمة واحدة: ما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر، ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على الدين ما أثاروه إلا على أنفسهم. هذا دين الله، لا تقلقوا على هذا الدين، إنه دين الله. ولكن لنقلق جميعاً، ما إذا سمح الله لنا أو لم يسمح، أن نكون جنوداً له. اقلق على هذا فقط، لا تقلق على هذا الدين. والله الذي لا إله إلا هو، العالم كله الآن يحارب الدين، والدين في أعلى مستوى بانتشاره، مؤتمر عقد بفرنسا يحضره من كل دول العالم، المشتركون في المؤتمر 150,000 في وسط العاصمة الفرنسية. يعني هذا الدين بخير، في إحصاءات دقيقة، كل يوم يدخل في فرنسا 50 فرنسي في الإسلام يومياً، ببلاد الغرب البعيد بأمريكا 33 يومياً. لذلك قال عالم أمريكي هداه الله إلى الإسلام، قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، هم ضعاف ضعاف، ولكن لأن خلاص العالم بالإسلام. أنظمة الغرب لم تنجح في إسعاد البشر، وأنظمة الشرق لم تنجح في إسعاد البشر، والعالم كله يتعلق اليوم بالإسلام، ولكن بشرط أن يحسن المسلمون فهم دينهم، وأن يحسنوا تطبيقه، وأن يحسنوا عرضه على الطرف الآخر. هذه البطولة. لذلك انهيار النظام العالمي المالي، نظام عملاق، 155 مصرف أعلنوا إفلاسهم في ربا، لأنه أليس هذا جرعة منعشة للمسلمين؟ انتصار إخوتنا 10,000 في غزة على أقوى جيش في المنطقة، أليس هذا جرعة منعشة؟ كأن الله يقول لنا: أنا موجود يا عبادي، لا تيأسوا، أنا موجود، كل شيء بيدي، بس كونوا لي كما أريد أكون لكم كما تريدون. أيها الإخوة، واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. بالنهاية الكافر في خزي وعار، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. لسيدنا علي كلمة رائعة: يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا رب ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. واعلموا أنكم غير معجز الله، وأن الله مخزي الكافرين. قانون، قانون أزلي أبدي، الكافر إلى خزي والمؤمن إلى عز، أولئك على هدى من ربهم، الهدى رفعهم، رفع قدرهم، رفع شأنهم، رفع مكانتهم. أولئك الآخرون في ضلال مبين، في كآبة أو في السجن، في تفيد شيء ضمن شيء. المؤمن أولئك على تفيد العلو، أولئك على هدى من ربهم، غير المؤمنين أولئك في ضلال مبين. فلذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، لأنك مفطور على حب وجودك، وعلى حب سلامة وجودك، وعلى حب كمال وجودك، وعلى حب استمرار وجودك. إن أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإن أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإن أردتهما معاً فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. يعني مجيئكم لهذا المسجد جزاكم الله خيراً يشبه تماماً شحن هذا الهاتف، إذا ما شحنته يتوقف. إنسان بلا شحن نوبي أسبوعي بيسكت، بيضيع، تجي كآبة، بيجي إحباط، بيجي تشاؤم، بيجي ضجر، بتزل قدمه، بيرتكب معصية، ما انشحن لأنه. فهذا اللقاء الطيب إن شاء الله شحنة لهذا الإنسان، والحمد لله رب العالمين.